فز بالمحبة والدعاء الله يغفر في السماء هي نور وجهك في الدنا وهي الطريق إلى النما أنفق فلست بخاسر والله بشر بالثرى من كل سنبلة ستنبت سبعة بين الضياء فاغسل ذنوبك والتمس عفوا وكن في الأتقياء أطفئ بها غضب الإله ولا تسل كيف الجزاء فله الخزائن كلها بالفضل يغمر من يشاء بالفضل يغمر من يشاء بالفضل يغمر من يشاء بالفضل